بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، والباب عنوان له المصنف رحمه الله باب في المذي وغيره. شرحنا فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال في هذا الحديث عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في قوله رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي بضم الشين وكسر الكاف، مبني على ما لم يسمى فاعله، أو الذي يقال عنه مبني على المجهول. والشاكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر هو عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الحديث، راوي هذا الحديث. استدللنا على هذا بما جاء عند البخاري أيضا في الصحيح في باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، أو لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن. بوب البخاري لهذا الحديث في موطن من كتابه الصحيح، قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن. وذكر فيه، ذكر أعني تحت هذا الباب، حديث عباد بن تميم هذا الذي هو معنا، وقال فيه عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا اللفظ على أن الشاكي هو من؟ عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري كما قلت في الصحيح تحت هذا الباب، باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، من طريق سفيان بن عيينة، من طريق الإمام سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عبادة بن تميم أو عباد بن تميم، خرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، يعني بروايتيه من طريق سعيد ومن طريق من؟ عباد، عن عمه إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أنت ترى أنه يقول فيه عن عمه، عن عمه، وسماه أخرجه مسمى، وعمه هو عبد الله بن زيد، يعني بتسمية عمه أنه عبد الله بن زيد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن عيينة هذا، من طريق ابن عيينة هذا الذي ذكرناه آنفا، من طريق ابن عيينة. فإذا ظهر لنا أن عم عباد هو من؟ هو من؟ عبد الله بن زيد. عندنا عباد بن تميم وهذا عبد الله بن زيد، فقيل إنه عمه لأبيه وقيل عمه لأمه، قيل إنه عمه وعمه لأبيه وقيل عمه لأمه، فهو عم له، عم له. الوجه نعم، لازلنا في الوجه الأول. قوله في الحديث يجد الشيء، أن سفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه إيش؟ يجد الشيء. المراد هنا الحركة التي يظن بها الرجل أنه قد أحدث، يظن بها أنه قد أحدث وليس كذلك، وليس كذلك. وطبعا أن هذا الظن، ظنه بالحدث أنه خارج منه، أن هذا الشيء الذي يجده هو يظنه حدث، ماذا؟ أنه حدث خرج منه لا من غيره، أنه حدث خرج منه لا من غيره، لا من غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أي الحدث خارجا منه، ظن أن الحدث قد خرج منه. قال: وصرح به الإسماعيلي، يعني في مستخرجه، قال: ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه الشيء، يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه ماذا؟ الشيء. وكما مر غير مرة أن ألفاظ الحديث باب الواحد يفسر بعضها بعضا ويظهر أو تظهر من خلالها المعاني، تظهر منها ماذا؟ المعاني. إذن عرفنا معنى الشيء هنا، عرفنا معنى الشيء هنا. قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، فيها وجهان أو فيه وجهان: الرفع على الخبرية، الرفع لا ينصرف على الخبرية، والجزم على النهي، على النهي لا ينصرف. الوجه الثاني من أوجه هذا الكلام عن هذا الحديث: هل الحكم مقصور أو هو مقصور؟ هل الحكم في هذا الحديث مقتصر على هذين النوعين، مقصور على هذين ماذا؟ النوعين، أم أنه يتعداها؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل الحكم على هذين النوعين مقصور ومحصور أو لا؟ الصحيح أنه لا ينحصر فيهما، لا ينحصر فيهما. ولهذا قال الحافظ الخطابي رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الحديث: يريد يمضي في صلاته، يقول يريد أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما، لم يرد التخصيص بهذين النوعين ولا قصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما، وإنما هو جواب خرج على حدود مسألة، جواب خرج على حدود ماذا؟ مسألة سألها السائل. ما هي المسألة؟ الشيء يجده المرء في صلاته، الشيء يجده المرء في صلاته. قال: وقد دخل في معناها، دخل في معنى هذين النوعين من الحدثين، قال: كل ما يخرج من السبيلين. دخل في معناها أو في معناهما كل ما يخرج من السبيلين من بول وغائط ومذي وودي ودم ونحوها. معلوم أيها الإخوة أن المرأة قد يكون بعض الأحيان لا يسمع، فيه وقر في أذنه، وقر، نعم، شيء من الصمم، أو أنه يكون ماذا، أخشم الأنف، لا يشم، فقد يحدث ولا يسمع الصوت، أو يحدث ولا يجد ماذا، الريح، ولا يجد ولا يشم رائحة ماذا، الريح. ولهذا كان الأمر أعم، كان الأمر ماذا، أعم. وقعد قاعدة مهمة الحافظ الخطابي رحمه الله، وصار عليها جمع من الحفاظ والأئمة وقرروها وذكروها مقررين لها، قال: والمعنى إذا كان أوسع من الاسم، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، كان الحكم للمعنى. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدته أنك إذا أدركت هذا المعنى دخلت فيه ماذا؟ بقية ماذا؟ بقية الأمور التي قد تخرج مما هو سوى الريح أو الصوت من الأنواع التي مر ذكرها، من المدي، من المدي والودي والدم ونحو ذلك مما يخرج من السبيلين، من السبيلين. واضح؟ الوجه الثالث: هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر من أدلة السنة، أقول دليل من أدلة السنة النبوية على القاعدة الفقهية الكبرى، دليل من أدلة السنة على القاعدة الفقهية الكبرى، وهي: اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى العظيمة التي تندرج تحتها أبواب كثيرة من الأحكام ومسائل عديدة. هذه القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، نعم، دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. ومن أدلة السنة على تقرير هذه القاعدة وعلى أن لها أصل في الشرع هو هذا الحديث الذي معنا، هو هذا الحديث الذي معنا. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح مبوبا باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، أليس كذلك؟ التبويب الذي مر معه، وهذا استنباط منه رحمه الله على هذه القاعدة في الصحيح، باب لا يتوضأ من الشك حتى ماذا؟ يتيقن، بمعنى أن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. أيضا قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد عند هذا الحديث: في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله اليقين، حتى يزيله يقين لا شك فيه أو معه. نعم، أن اليقين لا يزيله الشك، وأن اليقين مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين آخر، يعني لا شك معه. وقال الحافظ الخطابي أيضا في إعلام الحديث عند هذا الحديث أيضا في فقهه، قال هذا أصل، هذا الحديث أصل في كل ما يثبت يقينا، في كل ما يثبت يقينا فإنه لا يرفع بالشك، لا يرفع بالشك. ولهذا قال عبارة أخرى رحمه الله في معالم السنن، قال مستنبطا من فقه الحديث، قال فيه من الفقه أن الشك لا يزاحم اليقين، وهذا تعبير آخر للقاعدة، تعبير آخر للقاعدة أن الشك لا يزاحم ماذا؟ اليقين، لا يزاحم اليقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: لما كان الأصل بقاء المتطهر أو المتطهر على طهارته، لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالوضوء مع الشك في الحدث، لم يأمر أي النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. ثم قال: ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، ويطرح ماذا؟ الشك. هذه النقول عن بعض أهل العلم في تقرير هذه القاعدة قلنا هي مهمة، هي في باب الصلاة، وإن كان الحديث في ظاهره أنه قال إنه يجد الشيء في الصلاة، لكن القاعدة تنسحب أيضا في غير الصلاة. فلو تطهر المرء ولم يدخل في صلاته وشك في طهارته، نعم، يبني على ماذا؟ على المستيقن وهو الطهارة، وغير ذلك مسائل فرعية عديدة تنظرونها في إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، وفي إغاثة اللهفان له، وفي غيرها من مصادره. هذه المسألة وهي أن اليقين لا يزول بالشك كله أو كلها تحت إذا ما كانت الطهارة متيقنة، الطهارة ماذا؟ متيقنة، لكن الشك حادث، حدث عليه الشك وطرأ عليه ماذا؟ الشك. أما لو كان العكس، بمعنى الحدث هو الأصل والطهارة ماذا؟ شك، الطهارة شك، فهنا نقول يلزمه وتلزمه الطهارة إجماعا، لأن الأصل ماذا؟ عدمها، الأصل الحدث، لا، لأنه شاك في أنه تطهر أو لم يتطهر، متيقن أنه محدث، بخلاف الأولى متيقن بالطهارة لكن شك هل أحدث أو لم يحدث. الوجه الخامس هكذا أو الرابع، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مر معنى أن يسمع أو أن يجد ذلك منه، لا من إيش؟ لا من غيره. ولكن هل المعنى وجوب اجتماعهما بمعنى الصوت والريح، أو إذا ما حدث منه أحدهما انتقضت الطهارة؟ نقول المعنى أن يعلم وجود أحدهما ويتيقن خروجه منه، خروج أحدهما الصوت أو الريح، ولا يشترط ماذا؟ اجتماع الأمرين يعني الشم والصوت إجماعا، لا يشترط الاجتماع اجتماعهما. الوجه الذي يليه هو ماذا؟ الخامس، أمر ذكره الحافظ ابن دقيق رحمه الله، أمر ذكره الحافظ ابن دقيق رحمه الله وهو وأشار إليه، وهو قوله: الحديث أصل في إعمال الأصل. الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، إعمال الأصل وطرح ماذا؟ الشك. إن كان الأصل الطهارة فالأصل الطهارة، الشك ما هو؟ الحدث فيطرح. أو كان العكس، الأصل ماذا؟ الحدث والطهارة الشك، يعمل بالأصل ويطرح ماذا؟ الشك. قال: وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكن اختلفوا في كيفية استعمالها، في كيفية ماذا؟ استعمال هذه القاعدة، بمعنى تنزيل هذه القاعدة على جملة من ماذا؟ من المسائل، على جملة من المسائل. طبعا من المسائل التي في هذا الباب مسألة ماذا؟ رجل متطهر فشك في ماذا؟ في الحدث. رجل متطهر شك في ماذا؟ في الحدث. جماهير الأئمة، جماهير الأئمة من السلف والخلف على أنه يعمل بماذا؟ باليقين ويطرح الشك. ما هو اليقين؟ الطهارة. ما هو الشك؟ الحدث، فيطرح الشك الذي هو الحدث. منقول عن الإمام مالك في هذا قولان، فيه قولان عنده أو روايتان عنه، أنه إذا شك والحالة هذه في الصلاة يلزمه الوضوء مطلقا، بما أنه شك، بما أنه إيش؟ شك في الحدث، هل أحدث أو لم يحدث وهو متعلق بالصلاة، يلزمه الوضوء مطلقا. وقول ثاني عنه أو رواية أخرى عنه: إن كان طرأ عليه الحدث، الشك في الحدث، آسف، إن طرأ عليه الشك في الحدث في أثناء الصلاة، يعني هو يصلي، فلا ينصرف، فلا ينصرف ولا يلزمه وضوء ولا غيره. لكن إن طرأ عليه الشك قبل أن يصلي يلزمه ماذا؟ يلزمه الوضوء، يلزمه إعادة الوضوء، تلزمه إعادة الوضوء. بعض أهل العلم رجح كلام الإمام مالك، رجح كلام الإمام مالك من أي وجه؟ قالوا أن الإمام مالك رحمه الله بنى على الاحتياط، بنى على ماذا؟ الاحتياط للصلاة، الاحتياط للصلاة، وألغى الشك، ألغى ماذا؟ الشك في السبب، أحدث لم يحدث. نعم، وهذا الشك الذي هو السبب الذي حصل من لم يحصل وسيلة إلى الصلاة وهو الوضوء، فعندنا مقصد وعندنا وسيلة. ما هو المقصد؟ إقامة الصلاة. ما هي الوسيلة للإقامة؟ الوضوء. فالشك بما أنه وقع على الوسيلة فالاحتياط للمقصد أصل، فيقدم الاحتياط على للأصل على الوسيلة، أو المقصد على الوسيلة، الاحتياط للمقاصد أحوط نعم من الاحتياط للوسائل. لماذا؟ للوسائل. أما الإمام الشافعي رحمه الله فمأخذه في هذا الاحتياط للطهارة، أن الاحتياط بالطهارة نعم التي هي وسيلة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، التي هي وسيلة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، وألغى الشك في الحدث، ألغى الشك في ماذا؟ في الحدث الناقض لها، الناقض لها. لكن عند التأمل، هل القول هذا السابق بأن الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل في مثل هذا المقام الذي نحن فيه متحقق ووجيه؟ من حيث النظر نعم قوي، لكن من حيث دلالة الحديث غير قوي في هذا الحديث. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بأنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ بمعنى يتحقق، بمعنى إيش؟ يتحقق. فليس هذا من باب الاحتياط، واضح؟ وضح. أيضا الوضوء وإن كان وسيلة إلى الصلاة فهو مقصد أيضا، ليس هو على إطلاقه فقط هو وسيلة، هو مقصد، هو إيش؟ مقصد من المقاصد قائم بذاته ووحده على انفراد. لماذا؟ لأن الوضوء كما جاء عن بعض أهل العلم هو شطر الإيمان، وكذلك أن هذه العبادة أعني الوضوء جاءت فيها فضائل كثيرة، أليس كذلك؟ أقول المحافظة على الوضوء، وأن المرء إذا ما كان متوضئا، والحث على الوضوء دائما، وأن المؤمن يكون على وضوء دائما، وهكذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت فضائل مستقلة ومناقب مستقلة في فضل ماذا؟ الوضوء. فهو وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصد من وجه آخر، ووسيلة ومقصد من وجه آخر. بل إن بعض أهل العلم يقول كل القربات وسائل، كل القرب ومنها الصلاة هي وسائل إلى مقصد عظيم، وهو نيل مغفرة الله ورضوانه، وهو نيل مغفرة الله ورضوانه. وعلى كل، فالقاعدة التي ذكرنا أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء الطهارة والشك حادث، هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. هذان الحديثان دلالتهما واحدة، ولذلك الكلام عليهما من وجوه على الحديثين. الوجه الأول حديث أم قيس، هذا الحديث لفظه عند الشيخين كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء في موضع آخر عند مسلم في الصحيح، وجاء الحديث حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها في موضع آخر في مسلم عند مسلم وغيره في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام هنا قال فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. أقول جاء في موضع آخر في الصحيح فدعا بماء فرشه عليه، فدعا بماء فرشه عليه، واضح؟ نعم. قولها أقوله في الحديث أتت بابن لها صغير، لفظ ابن هذا خاص بالذكور، لفظ ابن خاص بالذكور يعني لا يطلق على البنت أو الجارية، بخلاف لفظ الولد، بخلاف لفظ الولد فإنه يطلق عليهما، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بين أولادكم. وأم قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها اسمها جذامة بالجيم المعجمة، بخلاف ما جاء في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في المطبوع منه بالحاء المهملة، وهذا غلط، وإلا فالصواب كما في الفتح وغيره بالجيم المعجمة جذامة. هي قال بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، هذه أم قيس هي أخت عكاشة. عكاشة والشيء بالشيء يذكر يطلق أو يضبط بتشديد الكاف وبتخفيفها عكاشة، كلاهما وجه صحيح إلا أن الأكثر الأول التشديد، واضح؟ ابنها هذا الذي في الحديث، هذا ابنها مات صغيرا، هذا الابن مات صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاءت به الرواية عند الإمام النسائي، كما جاءت به الرواية عند الإمام النسائي. طيب، قولها أو قوله في الحديث لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، المراد بالطعام هنا بمعنى ما يؤكل اقتياتا، ما يؤكل اقتياتا. لماذا ما يؤكل اقتياتا؟ هذا ليخرج به، أقول ليخرج به ما يحنك به المولود عند ولادته، قلنا ما يؤكل اقتياتا، بخلاف ليخرج بذلك ماذا؟ ما يحنك به المولود عند ولادته من تمر أليس كذلك؟ أو عسل أو نحوه، وكذلك يخرج به أيضا ما يطعم به هذا المولود من العسل للتداوي مثلا أو نحو ذلك من الأدوية، يعني مثل الآن يلحق بذلك ما يطعمه الطفل أحيانا، نعم، عندما يمرض فيذهب به إلى الطبيب فيعطى ماذا؟ شيء من الأدوية، صحيح؟ هذا ما يدخل فيه، فهذا لا يؤخذ على أنه اقتيات، وإنما هو ماذا؟ من باب الاستشفاء وطلب الشفاء من الله جل وعلا. بمعنى إذن المراد بالطعام هنا أنه لم يتغذى على غير اللبن، لم يتغذى على غير اللبن، كيف عرفنا أن التمر أو العسل أو نحو ذلك لا يلحق به، بمعنى يخرج من مراده لم يأكل الطعام؟ كما قلت أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في كتاب العقيقة من الصحيح أيضا، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب ماذا؟ العقيقة. فهذه قرينة قوية على خروج ما يحنك به الطفل أو المولود عن العموم الوارد في هذا الحديث، عن العموم الوارد في هذا الحديث. أنتم فهمتوا وجه البخاري جعل هذا الحديث في كتاب العقيقة، وفيه في طرفه أنه كان يؤتى له بالأطفال فيحنكهم، فبال أحدهم على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بين هؤلاء الصبية الذين بال على ثوب رسول الله ابن أم قيس، ابن أم ماذا؟ قيس. ولهذا قالت فأجلسه في حجره أو في حجره. نعم، فهذه مما يدل على أن التحنيك من التمر أو العسل ونحو ذلك خارج من قوله لم يأكل الطعام. نعم، قوله في الحديث فأجلسه في حجره، لغتان: فتح الحاء وكسرها، حجره وحجره، وكلاهما لغة مشهورة. قوله فبال على ثوبه، فبال على ثوبه أي على ثوب رسول الله، أي على ثوب رسول الله، بمعنى أن الصبي بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما فهمه بعض أهل العلم من أن الصبي بال على ثوبه، أي على ثوبه نفسه، على ثوب الصبي، وهذا فيه إغراب، لكن جل من لا يسهو ومن لا يغلط. نعم، قولها فنضحه، النضح رش الماء، رش الماء وإصابته جميع موضع البول، رش الماء وإصابته جميع موضع ماذا؟ البول، أو غالبه، غالب الموضع الذي جاء وأكثره، من غير عصر، من غير ماذا؟ عصر، عصر الشيء يعني عصر الموضع الثوب. هنا قالت فنضح، ومر معنا تذكرون ذكرت أن في مسلم قال فرش عليه، قلنا النضح رش وفيه زيادة، قد يتقاطر من الثوب الماء وقد لا يتقاطر، لكن رش وفيه استيعاب وكثرة، فهو أزيد من ماذا؟ من مجرد الرش. وعندنا في رواية أخرى عند مسلم أيضا فصب عليه، عندنا نضح وعندنا رش وعندنا إيش؟ صب. فلا منافاة بين هذه الألفاظ، لا منافاة بين هذه الألفاظ، كما قال الحافظ ابن حجر بأن يحمل أن الابتداء كان بالرش، بدأ بماذا؟ بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح بالماء، وانتهى إلى النضح بالماء وهو صبه، كأنه صبه، أنه تكاثر، تكاثر على الموضع وغلب على ماذا؟ على موضع النجاسة، على موضع هذا البول. على موضع هذا البول. ورواية عائشة الثانية التي معنا في حديث الباب تدل على هذا أيضا في قولها ماذا؟ فأتبعه إياه، فدعا بماء فأتبعه إياه، أي أتبع البول الماء، أتبع البول ماذا؟ الماء. الوجه الثاني يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا تفهم من صنيع المصنف رحمه الله في قوله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. تفهم من هذا أن الحديث الأول في الصحيحين نعم بهذا اللفظ، وأن مسلما رحمه الله عنده الحديث بلفظ ماذا؟ آخر، أليس كذلك؟ نعم. والكلام عن هذا اللفظ كما يلي: عند البخاري في الصحيح أن بدل قوله أن النبي أتي بصبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، فعنده عند البخاري بدل أن النبي عنده أن عندها عنده في البخاري أن رسول الله، أن رسول الله، هذه واحدة. والثانية في قوله ولمسلم، كما قلت مشعر هذا القول، هذه اللفظة منه مشعرة بأنها ليست عند من؟ هذه مشعرة بأنها ليست عند من؟ عند البخاري، ليس كذلك؟ وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. الحديث الرواية الأولى فدعا بماء فأتبعه إياه أخرجه البخاري في الصحيح من طريق مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، واضح؟ وأما اللفظ الثاني وهو ولمسلم الذي قال عنه ولمسلم فهو أيضا عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما، وليس هو عند مسلم وحده، فإن الحديث عند الشيخين من طريق عبد الله بن نمير، الحديث عندهما من طريق عبد الله ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بماذا؟ بالصبيان عند البخاري فيدعو لهم، وعند مسلم فيبرك عليهم ويحنكهم. هيا أمين، وضح؟ فيبرك عليهم ويحنكهم، هذا عند من؟ عند مسلم. وعندهما فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، هكذا عند مسلم. وعند البخاري فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه، فأتبعه إياه ولم يغسله. عند مسلم فأتبعه بوله، عند البخاري فأتبعه إياه ولم يغسله، وضح؟ إذن الحديث اللفظ الثاني عندهما ولا ما هو عندهما؟ الحديث عند الشيخين، ولم أرى من نبه على هذا. نعم. الوجه الثالث، ايش اقصد لم ارى من نبه على هذا؟ ها، فهمتم كلامي انتم؟ يعني لم ارى من نبه على ان هذا اللفظ من الفاظ البخاري، فهمت؟ قوله ولمسلم بعض الحفاظ يستدركون، بعض العلماء منهم الزركشي، ها، تتبع المقدسي رحمه الله في عمدته وينبه على الألفاظ والمغايرات ولم ينبه على هذا، هذا مما فاته ويستدرك عليه، ويستدرك عليه. نعم. الوجه الثالث، دل الحديثان على التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، على التفرقة بين بول الغلام وبول ماذا؟ من الجارية في الحكم. وهذه التفرقة إذا لم يطعم أو إذا لم يطعم الصبي، فإذا طعم أو طعم الصبي يغسل ماذا؟ بوله أيضا كما يغسل من بول الجارية، كما يغسل من بول الجارية. وهذا أفاده راوي الحديث، راوي حديث علي رضي الله تعالى عنه المخرج عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد، نعم، وغيرهم، واختلف فيه رفعا ووقفا، وكلا الوجهين له حظ من النظر، وصحح رفعه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهما. وفيه أن من الرواة لحديث علي قتادة ابن دعام السدوسي، قال عقب رواية حديث علي، وهو أنه نعم قال فيه الحديث: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. هذا حديث علي: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية ماذا؟ يغسل. قال قتادة عقب رواية الحديث كما عند أبي داود والترمذي كما قلت وأحمد وغيرهما وغيرهم، قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما جميعا. يعني واضح؟ فهذه التفريقة إذن قبل ماذا؟ أن يطعما. بماذا؟ ما معنى يطعما؟ يعني يطعما، يأكل طعاما غير اللبن، أو يأكل الصبي طعاما غير اللبن، بمعنى يقتات منه. واضح؟ الوجه الرابع، مسألة بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، ما الحكم في ذلك؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول من؟ الجارية. ينضح من بول الغلام أو ينضح على بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع، قال الإمام الترمذي في الجامع عقب حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: وهو، يعني التفرقة بينهما، قول غير واحد. يقول الإمام الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، هذا ما لم يطعم، فإذا طعما غسلا جميعا. إذن هي حكاية مروية عن جماعة كبيرة من الصحابة، جماعة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثاني ينضحان جميعا، ينضحان جميعا، وهو مروي عن الأوزاعي. والقول الثالث يغسلان جميعا، يغسلان جميعا، وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة وهو المذهب عندهم، وعن مالك أيضا وهو المذهب. ومما قيل في هذا قول الإمام الأوزاعي في هذا ضعيف بين، وأما في الثالث فقول الثالث الغسل جميعا قالوا القياس، يقاس بول الغلام على بول من؟ الجارية. وأيضا حملوا معنى النضح فنضحه، نعم، على أنه النضح هنا يراد منه الغسل كما مر معنا في الكرون، قالوا أنه يراد من النضح هنا ماذا؟ الغسل. والصحيح من هذه الأقوال هو الأول، للنص، أقول للنص. وفي الباب أحاديث كثيرة، حديث أبي السمن عند أبي داود والنسائي وغيرهما والحاكم في المستدرك، أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث له سبب، أبو السمن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه أو أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن أو الحسين فحمله فبال على ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو السمح أن يأتي بماذا؟ بماء ليغسل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وفي الباب أحاديث كثيرة وعديدة. وأما القياس فلا قياس مع النص، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بينهما، فإذا قياس باطل. وأما من قال بأن النضح بمعنى الغسل فهذا قول ضعيف، لأن التفرقة جاءت في الحديث، التفرقة جاءت في ماذا؟ في الحديث. وأيضا حديث مسلم فرش عليه الماء يصرف معنى ماذا؟ الغسل وغير ذلك. واضح؟ نعم. الوجه الخامس، ما السر في التفرقة بين البولين؟ لماذا فرق بين البولين؟ كلام كثير، كلام كثير، وتكلف بعضهم تكلفا كثيرا، نعم، في هذه المسألة. لكن حقيقة من أجمل ما ذكر، أقول من أجمل ما ذكر، ونعم، في التفرقة كلام للإمام الشافعي، كلام للإمام الشافعي ذكره الإمام ابن ماجه في سننه، ذكره الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه، ماجه بالهاء ما هو بالتاء، غلط، من ينطقها بالتاء غلط، ابن ماجه في سننه، نعم، بعد عقب رواية الحديث، حديث علي الذي سبقت الإشارة إليه، نعم، قال أبو اليمان المصري، ذكر أن أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن الحديث، هذا الحديث، والماءان جميعان واحد، ماء الغلام وماء الجارية، يعني كيف التفرقة؟ لماذا فرق عليه الصلاة والسلام؟ والماءان ماذا؟ واحد، كلاهما لم يطعم. قال يعني الشافعي: لأن بول الغلام من الماء والطين، لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. هذا مثل اللغز، ها؟ أقول كم لغز. ولاحظ الإمام الشافعي ولاحظ من أبي اليمان أنه لم يفهم كما أنكم لم تفهموا، فقال له، يقول أبو اليمان: ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قال: قلت لا ما فهمت. فقال له: إن الله تعالى لما خلق آدم، لما خلق آدم، خلق آدم من ماذا؟ من الطين. خلقت حواء من إيش؟ من ضلعه، من ضلعه القصير. فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. ثم قال له: فهمت؟ قال: قلت نعم. قال: نفعك الله به. قال: نفعك الله به. واضح؟ هذه من أقرب الأقوال، ولعلها إن شاء الله فائدة زائدة. من فوائد هذا الحديث الرجل السادس وفقهه: وجوب غسل بول الصبي إذا طعم. أما غسل بول الجارية فهذا ظاهر للحديث، أما غسل بول الصبي إذا طعم فهذا استفدناه من فقه آخر ومن مسائل أخرى وكلام أهل العلم. الوجه الثاني، الفائدة الثانية أيضا فيه أيضا بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلأهله ظاهر في حمله للحسن أو الحسين، نعم، وبوله عليه، بول الحسن أو الحسين على ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، ورفقه به. وأيضا بالنسبة لأصحابه ما قالته عائشة: كان يؤتى الصبيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجعلون ذا الصبيان في حجر رسول الله يدعو لهم أو يحنكهم. وهذا فيه ملاطفة وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع التواضع الجم منه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فقه الباب التواضع، آسف، الرفق مع الصغار واحتمالهم لتربيتهم، واحتمالهم لتربيتهم. وهذا لا يعني الرفق، انتبه، أن تترك الطفل من غير ماذا؟ من غير تربية، من غير تربية، إذ يلاحظ أن كثيرا من الناس يهملون ماذا؟ تربية الأبناء بحجة أنه صغير غير مكلف. وهذا غلط، وهذا غلط في الفهم وقصور في الفهم. ولا يخفى عليكم حديث الصدقة، لما نعم أراد الحسن أن يأخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبو صغير: كخ كخ أو كخ كخ، ألا تعلم أنا لا نأكل الصدقة؟ نعم، وغير ذلك فالتربية مهمة، أما الإهمال فليس من الهدي، فليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قولها فيما مضى فيبرك عليهم، يعني يدعو لهم بماذا؟ بالبركة، يدعو لهم بالبركة. كذلك من فقه الباب تحنيك المولود وسنية تحنيك المولود. كم الساعة؟ طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الوقوف له سبب، نرى بعض إخواننا كانوا يطلبون ويرجون ما لا ترجون من أننا نوقف الدرس، وما نبغى نفوت عليهم يعني جملة من الأحاديث، لعل في هذا القدر كفاية. قال السائل: هل بول الصبي الذي لم يطعم نجس؟ هذه مسألة، مسألة هل البول بول الصبي نجس أو ليس بنجس. من أهل العلم من قال بنجاسة بول الصبي، يعني من أوجه التفرقة وفيها بعضها تكلف، منهم من قال بأن بول الصبي ماذا؟ طاهر، ولذلك إذا لم يطعم فإنه يكتفى بماذا؟ بالنضح. وأما الجارية فبولها نجس ولذلك أمر بالغسل. ومن أهل العلم من قال هما طاهران، ولكن بول الجارية مغلظ، نعم، فيغسل. ومنهم من قال بنجاستهما، بنجاستهما البول الصبي وبول ماذا؟ الجارية. وإنما الاختلاف في كيفية إزالة النجاسة، الاختلاف في كيفية الإزالة لا في ماذا؟ في النجاسة. وحكى بعضهم الاتفاق على هذا، وقول فيه نظر. وعلى كل فالذي يظهر أن البول بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس، ولكن بول الجارية أغلظ. نعم. قال السائل: هل تحنيك المولود خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركته أم لا؟ نحن قلنا أن في هذا مشروعية ماذا؟ وسنية التحنيك. لا شك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المحنك للصبي فقد اجتمعت له الفضائل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، واختلاط هذا الريق بريق هذا الطفل مع تحنيكه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. لكن ليس هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لكل من جاء بعده، يعني المولود عموما يسن له ماذا؟ التحنيك، يسن له التحنيك. قال سؤال: إذا انقضت مدة المسح وقد قررنا أنه لا ينتقض الوضوء، فلو مسح رجل خفيه وهو لا يعلم باشتراط المدة في المسح وبدأ يمسح بعد انقضاء المدة، فماذا عليه؟ هل نأمر بالإعادة أم ماذا؟ انتقاض المدة، قلنا نحن أن انتهاء المدة مجرد الانتهاء لا يدل على انتقاض الوضوء، انتهاء المدة لا انتهاء صحة الوضوء وانتقاض الطهارة. قال: فلو مسح رجل على خفيه وهو لا يعلم باشتراط المدة بعد ذلك، بمعنى يظهر من هذا أنه بدأ يمسح أيضا بعد أن أحدث، انتهت المدة وانتقضت الطهارة وبدأ ماذا؟ يمسح. قال: وبدأ يمسح بعد انتقاض المدة. انتقاض المدة مع ماذا؟ مع انتقاض الوضوء، فماذا عليه؟ نقول يلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد مر معنا والحديث في الصحيحين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.